السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، أخواتنا الكريمات المباركات، النهاردة مع اسم من أعظم أسماء الله. الاسم ده أكتر اسم ربنا غير لي حياتي بيه، اكتر اسم اثر في حياتي كلها من اسماء الله الحسنى، هو هذا الاسم زائد اسم الله العظيم. النهاردة مع اسم هيغير نظرتك للحياة، هيركب لك نظرة تانية تبص فيها لكل حاجة، هيغير نظرتك لكل حاجة انت شايفها وحشة في حياتك، لكل حاجة كان نفسك فيها واتحرمت منها، لكل طموح ولكل حلم في حياتك نفسك توصل له واتأخرت عنه. الاسم النهاردة هيغير نظرتك للعريس اللي كان نفسك يتقدم لك وتتجوزيه، ولكن بقى من نصيب واحدة تانية غيرك، واللي انت كان نفسك تتجوزها وبقت من نصيب واحد تاني غيرك. اسم النهاردة هيعالج القهر النفسي اللي جواك لما بتشوف ابتلاءات بتحصل في حياتك ما انتش عارف ليه، لما بتشوف ازمات بتحصل في حياتك وما انتش فاهم ليه. اسم النهاردة هيفهمك، هينور لك. اسم النهاردة ممكن يحببك في الابتلاء، ممكن يحببك في كل حاجة اتمنعت منها واتحرمت منها ان اللي بيحصل ده خير. اسم النهاردة اللطيف، اسم اللطيف يا جماعة، اسم هيديك امل ان كم مرة باتت نار وصبحة عمار، كم مرة ربنا حول الجنازة لجوازة، كم مرة ربنا لطف. اسم بيديك امل ان الفرج جاي جاي، ان النصر جاي جاي، مالكش دعوة هيجي ازاي وهيجي منين، مالكش دعوة بالطرق السرية اللي ربنا بيوصل ارزاقه بيها، مالكش دعوة، بس توقن ان اللطف جاي وانه في الطريق وان مش لازم تبقى فاهم هيجي ازاي. اسم النهاردة يفهمك ازاي من رحم المصايب بتتخلق انوار الفرج. اسم النهاردة هيفهمك ازاي يد اللطيف بتعمل في ترتيب حياتك، ازاي ان احنا غرقى في بحر لطف الله. اسم النهاردة، اسم النهاردة يفهمك ان لو كانت حياتك مشت بخططك، معظم اللي في المسجد دلوقتي لسه صغيرين لسه شباب، فانا بكلم الوقت الكبار هما اللي يفهموا الكلمة دي، ان لو كانت حياتك مشت بالخطط اللي انت كنت عايزها في الاول كانت بقت مصيبة، ان لو كانت حياتك مشت من غير تدخل يد اللطيف فيها كانت بقت كارثة، ان حياتك لو كانت ماشية زي ما كنت بتحب عمرك ما كنت وصلت لحاجة. اسم النهاردة هيفهمك اثر الله في حياتك او اثر من اثار الله في حياتك. اسم النهاردة هيفهمك ربنا بيرتب للصالحين قد ايه وربنا بيدير حياة الصالحين قد ايه، هيفهمك ماذا لو ادار الله حياتك، لو ربنا تولى ادارة امور حياتك او رتب لك حياتك او بالمصطلح الشرعي دبر لك امورك، ربنا هيغير لك حياتك قد ايه. اسم جليل، اسم عظيم، يقول لك ده فلان ده صناعه امريكيه. ايوه، انت ازاي بقى تفهم انك صناعه ربانيه؟ ازاي تفهم ان كل جنيه في جيبك له قصه طويله انت ما شفتش غير المشهد الاخير بتاعها انه دخل جيبك، ان قعدتك الوقت في الجامع وراها قصه طويله انت ما فهمتش غير المشهد الاخير انك جوه بيت ربنا وبتسمع ربنا. اسم النهارده يفهمك ازاي ان طموحاتك ووصولك للقمه وترتيب حياتك ودعوتك ودنيتك وانك توصل لقمه ما تصبو اليه، ازاي ان ده لطف ربنا بيرتب لك وانت ما انتش حاسس، انت صفر من غير ربنا، انت صفر، عامل زي الطفل اللي لقوه في مقلب قمامه، عامل زي الطفل اللي لقوه في مقلب قمامه، زي واحد خده من كيس بلاستيك ورباه وكبره، انت من غير ربنا كنت ولا شيء. عايزين نفهم النهاردة افاق لطف الله يا جماعة، يعني ايه لطف الله؟ يعني ايه ربنا لطيف؟ يعني في الامراض الجلدية يقول لك ملطف للجلد، يعني ايه ملطف؟ التهاب، عامل زي السكينة في ايدي، ادهن الملطف يبقى برد وسلام ولا حاسس بحاجة، يقول لك الجو لطيف، لا انا حاسس بحر ولا حاسس ببرد ولا في رطوبة ولا في عرق ولا في، يقول لك انسان لطيف، تحب انك تتجوز واحدة لطيفة، تحب انك تسافر مع انسان لطيف، انسان مش غلس ولا غتت ولا قفشنجي ولا مزجنجي ولا بتاع مصلحته ولا يصدمك ولا يخبط كلام ولا، انسان لطيف انت مبسوط وانت ماشي معاه. اسم اللطف ضد العنف، ضد العنف. عشان كده نتعلم النهاردة اللطف، هنتعلم النهاردة واحنا بنغير المجتمع من غير عنف، وانت بتغير حياتك من غير عنف، وانت بتوصل لطموحاتك من غير عنف، وانت بتتعامل مع الدنيا كلها من غير عنف. اسم اللطف ضد العنف. يعني ايه اللطيف يا جماعة؟ عشان مشتاقين ان احنا ندخل في رحلة ان احنا نبدأ ندور على اللطيف في كل حاجة في حياتنا. عايزين النهاردة نقعد ندور على اللطيف في كل حاجة. والله يا اخواني اللي هيفهم فكرة في اسم الله اللطيف هو نفسه ممكن يكتب ورق اكتر من اللي انا جايبينه هو عن لطف ربنا في كل حاجة في الحياة وفي حياته. هناخد النهاردة لطف ربنا في الانسان، في الحيوان، في حياتك، في كل شيء، في قبرك، يوم القيامة، في الجنة. لطف ربنا بالأمة الإسلامية، لطف ربنا بالتيار الإسلامي، لطف ربنا في الابتلاءات والمصايب والكوارث، لطف ربنا في كل حاجة بتكرهها، لطف ربنا قصاد مكر أهل الباطل ضدنا، لطف ربنا في الشفاء، في الرزق، في الدعوة، في ازاي ربنا بيرتب للصالحين. لطف ربنا انا مش قادر احصي. لطف ربنا في وجود ربنا نفسه. لطف ربنا وهو بيراقبك سبحانه وتعالى. هناخد حاجات كتير قوي قوي قوي، عناصر درس النهارده كتير، وانا مش عارف قادر اخلصها فعليا ولا الموضوع ممكن يبقى صعب. موضوع جبار. اسم الله اللطيف ده يعني معاني جباره. يعني ايه اللطيف يا جماعه؟ اللطيف ركزوا معاه بقى كده، لان الوقت لسه مش هتكلم على المعاني، المعاني في الاخر. انا الوقت هكلمك عن شواهد لطف الله، ولكن لازم افقنا يتفتح على معاني الاسم مبدئيا بس، عم ناخدها بعد كده بالتفصيل ان شاء الله. يعني ايه اللطيف يا اخواني؟ اللطيف اللي يوصلك للنجاح والفوز والفرج والفتح من طريق لا تتخيل ان ده يوصل ليه. اللي يوصلك للتوبة من انه يسيبك تقع في مصيبة ومعصية. اللي وصلك للشفاء من طريق مرض. اللي وصل يوسف للملك من الجب والأسر والظلم. ازاي هما دول يجيبوا دول؟ ازاي هو السجن بيوصل للعرش؟ ازاي الجب بيوصل للعرش؟ ازاي اللطيف اللي يوصلك للي انت نفسك فيه واكتر من اللي نفسك فيه من طريق مستحيل تتخيل ان ربنا بيرتبه لك الوقت وربنا بيديره لك الوقت وهتوصل من غير ما تحس. يعني ايه اللطيف؟ اللطيف اللي بيرتب لدينه، اللي بيرتب لدعوته بلطف. سيبهم يحاربوا، سيبهم يخوفوا اللي بيدخل طريق الدين، سيبهم يمنعوا الطرق، سيبهم يمنعوا الدعوة، سيبهم يعملوا الجيوش والقنابل النووية ضد الأمة الإسلامية، سيبهم يخططوا في المنطقة، سيبهم يعملوا اللي هم عايزينه. اللطيف موجود. تخيل لو أمريكا الوقت أعلنت، ترامب قال في بيان خطير الساعة 2 بالليل هقوله للعالم كله، العالم كله مستني بيان ترامب هيقول ايه. طلع ترامب وقال قررت امريكا ان تسخر كل جيوشها وتسلحها وامكانياتها العسكرية ومليارتها واعلامها وقالتها الاعلامية الجبارة وطاقتها البشرية المهولة من اجل نشر الاسلام في الارض. ايه؟ امريكا هتسخر امريكا لنشر الاسلام. الله اكبر، امريكا هتتولى نشر الاسلام. فرحان ده ما يفرحكش شيء في قول النبي عليه الصلاة والسلام مع كل اذان اللهم رب هذه الدعوة. الدعوة دي لها رب. الدعوة دي مش ترامب اللي متوليها، ربنا اللي متوليها. ازاي نفهم لطف الله سبحانه وتعالى؟ ازاي نفهم لطف الله في كل موقف من المواقف؟ ونفهم لطف الله في كل حدث. يبقى اللطيف اللي بيرتب لدينه، اللطيف اللي يوصلك للقمة من طريق لا تتخيله أبدا أبدا أبدا، اللطيف اللي يرتب لك كل حاجة في حياتك. ترتيب الله، ازاي ان ربنا يرتب لدعوتك، يرتب لبيت الايمان. بيت الايمان دي جت ازاي؟ بلطف من الله. يرتب لنجاحك، يرتب لشهادتك. ليله الامتحان تذاكر صفحه في الباب تلاقيها ثاني يوم جت، يرتب انك تمسك شهاده في ايدك، يرتب لجوازك، يرتب لشغلانه نفسك تشتغلها. اللطيف اللي بيرتب لك في كل حاجه نفسك فيها في الحياه يرتبها لك. اللطيف اللي بيغير بس برفق. اللطف يعني الرفق يا جماعه. اللطيف اللي يغيرك بس برفق يعني ايه؟ مش هيبتليك بمصيبه فوق طاقتك. مش عشان ساعات الاب عشان يربي ابنه، عارفين الاب اللي لما ابنه غلط قام رابط رجليه في كنبه الصالون ونزل وسابه، رجع لقى رجل الولد اسودت والولد رجليه اتقطعت، وقام صاحي في المستشفى ما لقاش رجليه، صرخ ومسك في ابوه وقال له يا بابا رجع لي رجليا وما عدتش ازعلك تاني. اهو ده تغيير بس القفش، والعياذ بالله. الواد اتربى بس اتحطمت نفسيته في الحياه. اللطيف اللي يربيك من غير ما يحطمك، من غير ما يقهرك. في واحد ممكن يتدخل عشان يحللك مشكلة، يدخلك في 100 مشكلة. يا عم خلاص مش عايزك، يا ريتك ما كنت جيت. اللطيف اللي يحللك مشاكلك من غير مشاكل، اللي يغير لك حياتك ويغير لك قلبك ويغير لك نفسيتك، اللطيف اللي يحول كل حاجة في حياتك من غير ما تحس، اللي يخرج لك الخير من قلب الشر من غير ما تحس. اللطيف ومن المعاني الجبارة اللطيف اللي يهدي نفسيتك، يهدي سرك. يقولك ربنا يهدي سرك، اللي يهدي لك نفسيتك. تبقى في مشكلة، تبقى في مصيبة، الناس كلها بتقلع، واللي يقع في نفس المشكلة يا بينتحر، يا بيجيله اكتئاب نفسي قاتل، يا بينطم وبينهار، وانت واقف بتضحك ومبتسم. ازاي اللطيف لطف بيك من جوه، اللطيف لطف بنفسيتك، اللطيف اللي تبقى في المشكلة وفي الأزمة ومن جوه مطمن ومن جوه ساكن ومن جوه هادي. يبقى المؤمن في سجن ولا في أزمة ولا مهدد ولا في خطر، ومن جوه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إزاي لطيف لطف بس من جوه. يعني يا جماعة قبل ما ننطلق في الرحلة الجميلة دي، يعني إيه يا لطيف؟ لما بقول يا لطيف ألطف يا لطيف، انا بقول ايه؟ انا بطلب من ربنا ايه؟ يا لطيف ارفق بي يا رب، صلحني بس من غير ما تألم، صلحني من غير ابتلاءات شديدة يا رب. لما بقول يا لطيف رتبني يا رب، انا يا رب عندي احلام كتير قوي، انا يا رب عندي طموحات كتير قوي، طموحات دنيوية وطموحات دعوية وطموحات ان انا اشارك في تغيير الامة وطموحات في بيئة الايمان اللي بنبنيها. يا رب رتب لي يا رب، لان انا مش هعرف، تخطيطي مش هيوصل لحاجة، ولازم اخطط بس برضو من غير ترتيبك مش نافعة. لما بقول يا لطيف غسني يا رب اغاثة فورية عاجلة، انا هضيع يا رب. لما تيجي في عربية والعربية على الطريق وفجأة تلاقي في وشك عربية نار، ها لو جنبك والدتك ولا حاجة تصرخ تقول ايه؟ انطف يا رب انطف. يبقى يا لطيف غسني اغاثة فورية، وإلا هضيع. كم مرة لطف بيك في حياتك؟ لولا لطفه بيك الف مرة ومرة ما كانش زمانك قاعد هنا، كان زمانك الوقت في مستشفى، ولا 100 مرة نمت وانت سايق عربية على الطريق السريع، 100 مرة اتعرضت لسبب من اسباب السرطان، 100 مرة كان يحصل لك حادثة رهيبة، 100 مرة. اللطيف لما بقول يا لطيف انا بقول ايه كمان؟ خليها لي برد وسلام يا رب، يا نار كوني بردا وسلاما. ده ايه اللطيف؟ اهل الباطل بقى يخوفوك، اهل الباطل بقى يبنوا بقى حاجات ابنه له بنيانه، اهل الباطل بقى يحولوها نار. القابض على دينه كالقابض على الجمرة، هي جمرة بس يا رب خليها لنا بردو سلام. خللنا طريق الدعوة بردو سلام، خللنا طلب العلم بردو سلام، خللنا الحياة الغابة اللي اسمها الدنيا دي بردو سلام. يا لطيف خليها لي بردو سلام. يعني يا لطيف؟ يا لطيف يعني غسني، يا لطيف يعني ارفق بيا، يا لطيف يعني رتب لي، يا لطيف يعني خليها لي برد وسلام، يا لطيف يعني هدي لي نفسيتي يا رب. نار من جوايا يا رب، نار قلق ونار توتر ونار خوف ونار حزن، هديها لي من جوا يا رب. طمني من جوا، املاها لي من جوا امان، املاها لي من جوا اطمئنان يا رب. يعني يا لطيف؟ يا لطيف يعني خرج لي من الشر خير، خرجني من المحنة منحة، خرجني من ظلمات الابتلاءات انوار الدنيا والاخرة. تعالوا بقى يا جماعة نحاول ندخل كده، يعني كنا بنحاول بس نقرب الاسم بتاع النهاردة بيكشف ايه. تعالوا نبدأ ندور على اللطيف في كل حاجة في حياتنا، نبدأ ندور على اللطيف في كل ملمح من ملامح الحياة حوالينا وجوانا. اول حاجة اللطيف في وجوده. يعني ايه اللطيف في وجوده؟ ربنا موجود ولا لا؟ ربنا موجود، موجود في السماء بذاته وفي كل مكان بعلمه. يعني ربنا معك بعلمه في كل مكان. طب يعني ايه لطيف؟ في ملوك عشان تثبت وجودها تاخد قرارات تطفح الشعب الدم، ويطال ليه انا موجود، انا اطفح الشعب الدم اذا انا موجود. ربنا لطيف، ربنا موجود بس من غير ما حد يحس، ربنا سمعك ومعانا الوقت بس من غير ما حد يحس. تخيل بقى لو انت في واحد ماشي معك كده، ما هو ربنا قال وهو معه واحد ماشي معاه، تقعد يوم قاعد، تقوم يوم قايم، تمشي يوم ماشي، تدخل البيت يدخل، تخرج في الاخر مش ممكن، ما اقدرش. ده لو مراتك عملتها انت تموت فيها، ده لو ابنك عملها معاك تموت فيها، ده لو انتمك عملها معاك تموت فيها. ربنا معاك بعلمه في كل مكان بس من غير ما تحس ان انت لا، بلطف بلطف من الله سبحانه وتعالى، موجود بلطف سبحانه وتعالى. ازاي لطف الله في وجودك؟ لطف ربنا تاني فين؟ في رقبته. يعني رقبته، انا عاد بكلمكم دلوقتي وفي ملك يمين وملك شمال، قاعد بكلمكم دلوقتي وفي ملك يمين وملك شمال. تخيل بقى في المستشفى لما يحبوا يراقبونا يقوموا جايبين اجهزه البصمه، بالبصمه حضور وانصراف، ويركبوا لك كاميرات في كل مكان، في قاعه الاستقبال، في الاقسام. فانت ماشي اصلا ماشي مربوك طول ما انت ماشي، ربنا راقبك بلطف. تخيل الملكين بقى تدخل المطبخ تلاقي الدن بيجي وراك، هو عمل طاعه ولا معصيه؟ ها هو عمل ايه؟ تيجي تمشي، ها هو راح يصلي ولا راح قهوه؟ تيجي ده انت تموت في ده، انت تتخنق في الاخر. ربنا راقبك بس بلطف. يبقى اللطيف في رقبته ليك سبحانه وتعالى، اللطيف في وجوده، واللطيف في رقبته، اللطيف في الشفاء، اللطيف في ان هو يوصل لك الشفاء. وما اكثر قصص لطف الله في كل حاجه في الحياه. واحده امراه من الصالحات الدينات والله حاسبها، هذه المراه يعني وعندها امكانيات ماديه شويه وعايشه حياه عاليه شويه، المراه دي يعني سبحان الله العظيم جالها الم رهيب في رجليها، والالم بدا يزيد، بدات تاخد مسكنات مفيش فايده، زودت المسكنات حقن مفيش فايده، راحت تكشف مفيش حد عارف يديها اي دواء يريحها. جوزها صمم انه ياخدها ويطلع بيها على لندن عشان يعالجها هناك، يشوف في ايه. مراته بتتالم الم مستمر ومش فاهم في ايه. راحوا هناك عملوا اشعه، اكتشفوا حاجه غريبه جوه الفم، ورم سرطاني. ربنا يحفظنا، مراتك عندها ورم سرطاني، وقبل ما ينتشر، والمكان بتاعه ده مكان خطير ومليان اوعيه دمويه وجنب العظم، وقبل ما ينتشر لازم استئصال المكان ده من الرجل فورا، لازم ان استئصل لها الرجل فورا والا هينتشر تبقى مصيبه. دخلت العمليات بتاع المنشار كده، حاجه زي المنشار كده بتاعه بدايه البت، جايين يشغلوها اتكسرت، ثاني جايين يشغلوها اتكسرت، ثالث جايين يشغلوها اتكسرت. قالك طب نعمل ايه؟ في حاجة غريبة. طب ما نعمل استكشاف، في حاجة اسمها عمليات استكشافية، الجراح له حق انه يستكشف لو في حاجة غريبة ما هوش فاهمها. فتحهم لقوا كانت قبل كده عاملة حادثة، وفي فوطة دخلت في الجرح واتقفل عليها وفي قمة العفن جوه، ومحدش واخد باله ان هي ديت السبب العملية اللي حصلت لها في المرور قبل كده في يوم من الايام، وهو ده السبب. وانقذ رجليها من الباب بلطف الله سبحانه وتعالى. كم مرة لطف بيك؟ كم مرة بالشفاء بيلطف بيك؟ احد الناس كان رايح لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بسافر على الطريق للمدينة، طبعا انتوا عارفين طريق للمدينة في عشرات القرى على الطريق للمدينة، وهو مسافر على الطريق لمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم عمل حادثة ودخل المستشفى، والرجل حصل فيها غرغرينة سريعة، فالدكاترة هناك قالوا له لازم الرجل تتبطر، لازم تتبطر ولازم تمضي على اقرار انها تتبطر. الراجل يعني طبعا بتر الرجل، ربنا يحفظنا ويعافينا. الراجل قال لهم طب سيبونا فكر بس في الاقرار، قعد يستغفر ربنا يستغفر ربنا يستغفر ربنا، يتوسل ربنا بالاستغفار. نام حلم بالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول له رجلك لن تبطر وستمشي عليها. قال له انت رسول الله؟ قال له انا محمد عليه الصلاه والسلام، ورجلك لن تبطر وستمشي عليها. ده كان رايح لمدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الطريق الراجل صح قال له مش همضي، قال له رجلك هينتقل منها الغرغرينه وتروح في مصيبه، قال له مش همضي مش هقدر. فضل قاعد لقى حد من اللي جنبه جاي له ناس شكلهم اغنياء كده يزوروه، فقال لهم يا جماعه انا شفت النبي عليه الصلاه والسلام وقال لي كذا، لو تعرفوا توصلوني المستشفى مركزيه كبيره لوجه الله ياخدوني ويكشفوا عليا. الناس راحوا متأثروا طبعا بالرؤية وبالقصة. بيقول بعد ثلاث ايام لقى ممرضة جاية من مستشفى مركزية في طلب من المستشفى للحالة دي بالذات ان هي تروح. راح لاستشاري كبير هناك، بيقول الاستشاري قال له بص انا اعمل لك 5 عمليات، بعد العملية الخامسة انا وانت هنجري على رجلنا نتسابق وانت اللي هتسبقني باذن الله. بيقول عمل له 5 عمليات، بعد العملية الخامسة كان بيجري على رجليه باذن الله سبحانه وتعالى. كل ده اسمه ايه؟ لطف الله يا جماعه. قد ايه في مشاهد للطف الله في حياتنا، زي ما قلت لكم في اسم الله الرزاق ان في مشاهد خطيره وعجائب في ترتيب الارزاق، كذلك في عجائب في اللطف. عشان ربنا دي بيسموها ملطفه الله للعبد. يعني ايه ملطفه الله للعبد؟ يعني ربنا بيفكرك كل شويه انا موجود، كل شويه يحصل لك حاجه غريبه ليه؟ انا موجود، ربنا موجود سبحانه وتعالى. لطف الله في الارزاق، لطف الله ان كل جنيه جايبك وراه قصه. والله انت ما انتش عارف ربنا رتبه لك عشان يوصل لجيبك ازاي. عشان كده لما تلاقي الرزق قل شوية افهم بقى اللطيف بيعاملك ازاي. اللطيف يريد انك تقف على بابه وتدعيه. اللطيف يريد انك تكتشف ذنب معين ما انتش واخد بالك منه تتوب منه. اللطيف يريد انك انت ترجع له وتصلح حاجة كنت بتعملها وسبتها في الدين. ارجع تاني للدعوة، ارجع تاني للصحبة، ارجع تاني للدروس. لطف الله، ملطفة ربنا للعبد في امور الرزق. سبحان الله، لو دخلنا في القصص، لو دخلنا في القصص لن تنتهي يا جماعة. لو دخلنا في قصص لطف الله سبحانه وتعالى لن تنتهي. لطف الله بالعاملين في الدعوة الى الله، الناس اللي شغالة في الدعوة. طوف وشوف، اتكلم عن ربنا وشوف، ضحي براحتك ووقتك ونومك وجهدك وكرامتك لو خايف ان حد يكسفك، واشتغل في الدعوة وشوف ربنا سبحانه وتعالى ممكن يعمل لك ايه وممكن يلطف بيك قد ايه. لا انسى والله اخواني موقف من المواقف العجيبة جدا جدا، موقف خطير يعني، يعني مش موقف كده ربنا لطف حاجة مثلا ولا في فلوس جات ولا، ده موقف يعني كان يعني اللهم لك الحمد يعني. طبعا محدش عارف الموت والحياة ايه الخير فيهم، ولكن ربنا اللي بيرتب واحنا واثقين وراضين بترتيب الله سبحانه وتعالى. كنت في قناة الرحمة بدي درس من الدروس مرة، كان الدرس الساعة 11 بالليل تقريبا، من 11 ل 12 اديت الدرس. رايحين بعربية واحد من اخواننا، الشباب اللي معاه بقى والاخوة اللي معايا قالوا مش عارف يطلعوا على الطريق الدائري يجيبوا ايه عم نخلص الحلقة. طلعوا، خرجت من الحلقة انا بخرج طبعا هتجنن عشان اروح ليه، الحق وقتي، الحق انام لي ساعتين قبل الفجر، الحق احافظ على ترتيب حياتي ما يبص. فبخرج، كنت يعني ايام الفضائيات بتاع زمان دي الواحد بيخرج عايز طيران، انط من الاستوديو على العربية ادخل على بيتي. خرجت من الاستوديو، فين العربية؟ اتصلوا بيهم اخواني اللي معايا، اتصلوا باللي خدوها، ده العربيه وقفت على الطريق الدائري، ده حصل مشكله، ده حصل مش عارف. طبعا انا اتجننت، وعم جم كانت الساعه 4 الفجر. وطبعا بقى ايه يعني الواحد اللي بيبقى عنده جهل بلطف الله سبحانه وتعالى، انتوا ما عندكوش تحمل مسؤوليه، في حد منهم معانا في المسجد دلوقتي، انتوا ما عندكوش تحمل مسؤوليه، انتوا دايما بتضيعوا الوقت، انا بعد كده مش عارف اعمل ايه. المهم بقى، المهم لحقنا نتسحر، كان تاني يوم تقريبا اثنين او خميس، لحقنا نتسحر قبل الفجر على الرصيف بتاع مدينه الانتاج الاعلامي، وروحنا داخل البيت الساعه 8:30 الصبح. بفتح باب الشقه شميت ريحه غاز غير طبيعيه، غير طبيعيه طبعا. فورا جريت على البوتاجاز، فورا وزوجتي والعيال نايمين في الاوضه، جريت على البوتاجاز لقيت كل عيون البوتاجاز مفتوحه على اخرها بالعكس، يعني مش مقفوله، مفتوحه في الناحيه الثانيه بالعكس. طبعا قفلتها بسرعه، في ايه يعني، حماتي ربنا يحفظها طيبه وانسانه طيبه جدا، ربنا يبارك لنا في عمرها يا رب. ويعني قبل ما تنزل الصبح كانت بتزورنا، قالت بس ايه يعني تطمن كده ان زوجتي مش هتتعب بقى في المطبخ وكده. فبتشوف البوتاجاز، فبدل ما تقفل العيون الناحيه دي فتحتها كلها الناحيه دي وخرجت. خرجت الساعه كام؟ حوالي 8 الصبح. انا داخل البيت الساعه كام؟ 8:30. تخيل بقى لو العربية ما كانتش اتأخرت، تخيل بقى العربية جات لي الساعة 12، ركبت العربية وطرت، روحت البيت، صحيت الفجر، صليت ونمت او صليت وقعدت جلسة الضحى، وطلعت الساعة 6 الصبح ونمت. كان اللي يحصل ايه؟ شفت لطف الله؟ تزعل ليه من التأخير؟ ما تزعلش ان في حاجة اتأخرت، طول ما انت ماشي في طاعة ربنا ايقن بلطف الله سبحانه وتعالى، ايقن بلطف الله. لا انسى حادثة حصلت وكان الواحد فيها، وكان فيها مجموعة من الدعاء يعني مجموعة من الناس اللي شغالة دين ربنا، عربية اتقلبت اربع قلبات بينا على الطريق السريع، وقفت على حرف مجرى صخري. لو العربية هي طبعا القلبة نفسها خطر، انما اخطر حاجة وقفت على حرف مجرى صخري من ارض تحت كده صخرية بتاعها، لو العربية كانت نص لفة كمان كان كل اللي فيها طلعوا لحمة مفرومة. يعني سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، انا ما بفتكر الموقف ده، مين اللي وقفها هنا؟ عربية ماشية على سرعة 160، يطلع موتوسيكل الراجل يحاول يفرمل، العربية تلف 180 درجة يبقى وشها للعربيات اللي جاية في ظهرنا، تلف أربع لفات بالبتاع وتقف عند حرف المكان. نخرج احنا الأربعة محدش فينا مخدوش، مفيش واحد فينا مخدوش. كنا رايحين ندعو دعوية، رايحين درس نتكلم فيه عن دين ربنا سبحانه وتعالى وعن شريعة ربنا سبحانه وتعالى. لطف الله اخوانا، لطف الله. احد المشايخ في المنصورة ربنا يحفظه ويبارك فيه، من الناس اللي من اراد في العلم والعمل الخيري، راح يزور قرايبه مرة في والده ووالدته على بعد ساعتين بالميكروباص، ما عادش غير مكان واحد، وفطار رمضان لسه عليه 10 دقايق، جاي يركب واحد جري او واخد المكان بتاعه. الشيخ ده كان بيحكي لي بيقول خلاص عدت ركب اللي بعدها، روح بقى بعد التراويح بقى طبعا في الاخر عما راح البلد، بيقول داخل البلد لقيت الميكروباص اللي الراجل سبقني ليه واقع في الترعة وكل اللي فيه ماتوا. لطف الله سبحانه وتعالى، لطف الله. عايز ربنا يرتب لك، اسرع طريق لترتيب الله لك عارف ايه؟ الشغل في الدعوة الى الله. ليه؟ لو حد ذكي يقول لي ليه عارف ليه؟ لان ربنا اصلا كده كده بيرتب لدعوته. طب لما انا بقى يبقى حياتي كلها عشان دعوته، يبقى ترتيب ربنا ليا جزء من ترتيب ربنا للدعوة. عشان كده من اسرع الطرق ان ربنا يرتب لك وان ربنا يدبر لك انك تنضم للدعوة، انك تشتغل في الدعوة، انك انت تربط حياتك بالدعوة. فربنا هو بيرتب للدعوة يرتب لك سبحانه وتعالى. لطف الله، لطف الله اخوانا. في انواع تانية بقى من لطف الله كتير قوي. خدوا بالكم احنا يعني هنحاول نشوف حوالي 30 حاجة. احنا خدنا لحد دلوقتي كم حاجة؟ لطف ربنا في وجوده، لطف ربنا في رقبته، لطف ربنا في الشفاء، لطف ربنا في الرزق، لطف ربنا للناس اللي شغالة في الدعوة. معنا حوالي 30 حاجة، عدوا كده ان شاء الله نخلص قبل المغرب بتلت ساعة، قبل العشاء بتلت ساعة، عشان نلحق نقول معاني اسم الله اللطيف ان شاء الله باذن الله على العشاء، عشان نلحق نقول التوصيات على الإقامة، عشان إن شاء الله بإذن الله المرة الجاية بقى إيه نبدأ حاجة جديدة بإذن الله سبحانه وتعالى. لطف الله في حياتك، يعني إيه لطف الله في حياتك؟ إزاي قاعد دلوقتي قلبك قاعد يضرب حاسس بيه؟ تخيل بقى لو كان قلبك طق طق طق طق، ده أنت تتهبل في الآخر. ده أنت لو كنت خد بالك ده قلبك ده مش لعبة، ده الدم جاي من جسمك كله كله كله يقوم داخل في القلب، القلب يقوم ضخه للرئة، الرئة تقوم رجع لي القلب في حجرة تانية، يقوم القلب منزله الحجرة تالتة، تقوم الحجرة ضخال الجسم كله. 20,000 ميل أوعية دموية ياخدوه يوزعوه لكل خلية من 1,000,000,000,000 خلية اللي في جسمك. يعني جسمك ده جوه حركة مرور أكتر من مرور نيويورك وواشنطن. ما انتش حاسس ازاي؟ ده انت جسمك ده من جوه انفجارات جوه التفاعلات اللي جوه الخلايا. ازاي ما انتش حاسس بتفاعلات 1,000,000,000,000 خلية ودي تطلع حرارة ودي تطلع كذا؟ وازاي ما انتش حاسس؟ لطف ربنا. انت بتاخد 100,000 نبضة في اليوم في القلب ما انتش حاسس بيهم. نفسك بتاخد 28,000 نفس في اليوم ما انتش حاسس بيهم. تخيل لو كنت بتحس بالنفس بقى، تخيل بقى لو انت كنت بتحس بالحياة دي، ده كان الواحد يا جماعة ما يقدرش يعيش. لطف ربنا انك بتنسى. تخيل بقى لو انت ما بتنساش. ابص لكم كده عملت فيا وسويت فيا، مش طايق اتكلم اصلا وفلان قاعد، وانت يا ما سويت فيا. ويوم ابويا مات، ولحظه ما والدتي ماتت الله يرحمهم، ولحظه ما مش عارف صاحبي مات، ده الواحد يموت فيها. من نعمه رب، من نعمه ربنا، من لطف ربنا السمع بتاعك، ان انت ما بتعرفش تسمع فوق درجه معينه. تخيل بقى لو سمعك كان اقوى من كده، وسمعت صوت النملة وهي ماشية جنبك، الذرات وهي بتتحرك في الكرسي والميكروفون والبتاع ده، انت تتجنن فيها دي، تتجنن فيها. مخك ده بيبعت تريليونات الاشارات العصبية للجسم. تخيل لو انت حاسس بالكلام ده، ها انت لما بتحط فيشة كده فولت عالي في جهة تلاقي طك يوم البتاع. تخيل انت بقى لو في كان جواك طك نيجو كل شوية، كنت تعيش ازاي؟ كنت تقدر تعيش حد لا انت حاسس بنفسك ولا حاسس بنبضك ولا حاسس بحركة قلبك ولا حاسس بحركة مخك ولا سمع اصوات حواليك فوق الصوت اللي انت في مصلحتك انك تسمعه، ولا حاسس بروحك جواك، ولا حاسس بروحك جواك، ولا حاسس انت مش حال، انت ربنا لاطف بيك سبحانه وتعالى. لطف غير لطف ربنا في الحياة بقى من حواليك. الهوى، الهوى ده انت مش حاسس بيه. تخيل لو انت كنت بتحس بالهوى، احنا الوقت الهوى مالي المكان وقاعدين نتنفس بس مش حاسين. الهوى ده لو وصل لسرعة 800 كيلو في الساعة يبقى اعصار، يدمر يدمر. طب لو وصل لسرعة 1,200 كيلو في الساعة ينسف، تبقى تدمر كل شيء بامر ربها بقى، ينسف نفس ما يسيبش معلم على وجه الارض. الهوى ده اخوانا في طيارات بتسع 800 راكب كل واحد معاه 70-80 كيلو، وطايره واللي شايلها ايه؟ الهوى. يعني الهوى ده مش لعبة. يعني هو تفتكر لانك ما انتش حاسس بيه ان الهوى ده لعبة. الهوى مش لعبة. الهوى قوة جبارة. زي قوة الجذب. قوة الجذب دي بتشفط مجرات. بتقرب مجرات من بعض. انا ماشي والارض عليها جاذبية. انت عارف معنى انك مش حاسس ايه؟ لطف الله. لطف الله. انت قاعد الوقت احنا قاعدين مستقرين جدا. كوباية المية جنبي زي ما هي. الموبايل قاعد. الورق زي ما هو. الارض يا باشا وانت قاعد عليها بتلف حوالين نفسها بسرعة 1600 كيلو متر في الساعة. ايه 1600؟ يعني سرعة الرياح الناسفة 1200. 1600 كيلو متر في الساعة. الارض بتتحرك. ده حركة من ضمن ثلاث حركات. امال احنا مش قاعدين نترج ازاي؟ لا ده اللي اخطر من انك ما بتترجش. تخيل لو الارض بتلف والهواء واقف. يبقى بالظبط كأنه الرياح بسرعة ايه؟ 1600. احنا قلنا 800 اعصار و1200 تدمير شامل. تخيل ان من لطف ربنا ان الهواء بيتحرك وكمان بسرعة 1600 كيلو متر في الساعة. وانا مش حاسس. انت مش حاسس. ده اللطيف بقى. ده اللطيف. تخيل بقى انت لو كانت البيضة بتتفتح زي علبة التونة. تخيل بقى لو كان التفاح والفراولة والبلع عاملين زي الجوز واللوز والبنطق تقعد تكسر عشان تطلعها. مع كل بلحية كسر. مع كل تفاح كسر. لطف ربنا وانت بتاكل الفاكهة كده. يعني شوية مية خفاف وتقوم واكل. والدنيا تمام التمام ومية مية. تخيل في لطف ربنا سبحانه وتعالى. بكل حاجة حواليك. لطف ربنا حتى في الارض يا جماعة اللي احنا عايشين عليها. لطف ربنا في نسبة الاكسجين ده لو كان زيادة. لو كانت الشمس ابعد من كده كنا تلجنا. لو كانت الشمس اقرب كنا اتحرقنا. لو كان سمك القشرة الارضية اتخن. كان ثاني اكسيد الكربون كله اتمص. وكانت لو كان القمر اقرب ولا ابعد كان المد والجزر ضيع الارض. لو كان نسبة لو كان الملح مفيش ملح في البحر كانت المية عفلت. طب لو الوقت البحر والنهر متصلين ببعض. طب ما المفروض بقى لازم الملح ينتشر للمية العذبة. الملح ما انتشرش ازاي؟ لطف ربنا سبحانه وتعالى. طبعا ملامح اللطف لا تحصى ولا تعد. في لطف ربنا في الحيوان. يعني ايه؟ انتوا عايزين تقولوا ان ربنا لطيف بس في حاجات في الدنيا مش لطيفة خالص. ازاي؟ الافتراس. لما تلاقي اسد كده مهاجم على غزالة رقيقة ويقوم كده بأنيابه في رقبتها وهي تعمل كده وبعد كده يقعد ياكلها. فين اللطف ده؟ ومين قالك ان ده مش لطف رهيب من الله سبحانه وتعالى؟ ازاي؟ تعرف العلماء علماء الغرب نفسهم قالوا ايه في الموقف ده؟ قالك ان من رحمة ربنا ان الاسد لما بيفترس الفريسة يقوم مسكة من رقبتها. قالك وبيمسكة من رقبتها ليه؟ بيوقف الدم هنا في الشرف في الشرايين بتاعه الرقبه ما توصلش للمخ. يوم يحصل ايه؟ غيبوبه فوريه. يبقى هي اصلا قدامك كده يا رعد في غيبوبه خلاص. لا امال تلاقي رجلها بتتشنج وده بتتشنج. قال لك ده اصلا مش الم ولا يدعى بالالم. امال ده ايه؟ قال لك ده رد فعل انعكاسي من ان المخ ما بيوصلوش دم. فمراكز المخ بتخاطب العضلات بتقول لها طلعيني دم. فالعضلات بتنفذ اوامر المخ فبتنقبض فيبدا الرجل والايد تعمل كده عشان تطلع دم للمخ. قالك انما هي في غيبوبه. في غيبوبه زي ما هنتكلم دلوقتي بقى. بس في لطف ربنا في الشريعه في القصاص في ذبح البهائم في العيد الكبير في لطف ربنا في الحياه. طب تعالوا بقى نشوف لطف ربنا في حياتك انت قد ايه. ربنا لطف في حياتك انت. لطف ربنا في نفسيتك. تخيل لو انت كنت عرفت هتموت ازاي. يا نهار اسود لو حد عرف انه هيموت في حادثه عربيه ده عمره ما ينزل على الطريق اصلا. لو حد عرف انه هيموت ربنا يحفظنا جميعا يا رب. انبوبه اكسجين بقى متعلقه يا رب. ده اصلا ده كان ممكن. لو حد عرف انه هيموت مثلا بسكته قلبيه. من لطف ربنا ان محدش يعرف هيموت ازاي. من لطف ربنا انك ما تعرفش لو في مشكله هتحصل لك في حياتك لان ساعتها ربنا ينزل لطف على قلبك. كان في فيلم لو بعضكم يفتكروا واحد رايح لساحر كده. طبعا كله بقى لبخة لبخة بس يعني ايه الفكرة. واحد رايح لساحر فبيقوله قرار الفنجان. قال له انت هتقتل واحد. حد عارف الفيلم ده؟ هتقتل واحد. الفيلم كله حياته اتحطمت ازاي بسبب الكلمة. وفي الاخر قتل مين؟ قتل الساحر. وفي الاخر راح قتل الراجل اللي قال له انت هتقتل واحد في الاخر ده. فانت لطف ربنا انك ما تعرفش. ربنا يجعلنا من اهل الجنة. جنة ولا نار؟ لو ربنا قال لك جنة خلاص روح نام بقى. لطف ربنا انك ما تعرفش هتموت امتى. لطف ربنا ان ربنا خبأ عنك حاجات رحمة بيك. لطف الله سبحانه وتعالى، لطف ربنا بنفسيتك، لطف الله وكل حاجة ربنا عملها في الكون رحمة، لطف الله بيك سبحانه وتعالى، لطف ربنا، لطف ربنا بيك انت كبني ادم. يعني الراجل يجامع زوجته وينام الاثنين وجوه رحم الزوجة حاجات رهيبة، 400 مليون حيوان منوي بيتسابقوا على البويضة، وتلقيح ومخلوق بيتكون وحاجات رهيبة بتحصل، ولا هو داري ولا هي دارية. لطف الله سبحانه وتعالى، لطف الله بك وانت حيوان منوي وسط 400 مليون حيوان منوي بتتسابقوا على بويضة واحدة. يا انت كانت فرصتك انك تبقى بني ادم واحد على 400 مليون. لطف ربنا بك انت، لطف ربنا بالحامل، الحامل في بطنها جواها بني ادم بيتكون 9 شهور، عمارة من 120,000 جزء بتتبني جوا بطنها. ده السكان جيراننا لما بيجددوا شقتهم بتقعد شهر ما تنامش من الخبط والرزع بدون ما تحس، خرج لك بني ادم. يا لطيف يا رب، من غير ما حب، بقمة اللطف، بقمة اللطف، لطف ربنا بالحامل وهي بتطلق الطلق وتصرخ. واقوى صرخة بتصرخها امتى؟ ساعة الولادة والعيل بيخرج. اشمعنى؟ قال لك في اللحظة دي هي بتصرخ ليه؟ قال لك 10,000 وعاء دموي بينفجر والعيل خارج من الرحم، 10,000 وعاء دموي بينفجر. يعني الست دي هتصفى في دقيقة، هتصفى. فيقوم الطلق ده اللي هو انقباض الرحم، انقباض رهيب، يقوم قافل على 10,000 وعاء دموي، يقوم يتفلم، يقوم النزيف يقف. عشان كده الست اللي بتموت من نزيف الولادة لان الطلق ما كملش. شفت اللطف؟ يعني الحاجة المؤلمة الافتراس طلع لطف، الطلق طلع لطف، كل حاجة من لطف الله سبحانه وتعالى. لطف ربنا، لطف ربنا بيك في كل حاجة في حياتك. لطف ربنا كم مرة نجاك، كم مرة لطف بيك. كل اسباب الصرخ كنا بناخد في كلية الطب، فاكر الاستاذة بتاعت الميكروبيولوجي وهي بتقول لنا ما فيش سبب من اسباب السرطان مش حوالينا، هو ربنا اللي لطف بينا. كم مرة نجاك من حادثة، كم مرة 1000 فيروس وميكروب و1000 سبب انك كان يبقى عندك التهابات وبائية قد ايه وربنا نجاك. كم مرة نجاك من كارثة سبحانه وتعالى. عشان كده قالك اللطف نوعين، في لطف ظاهر ولطف خفي. قالك اللطف الظاهر يعني ايه؟ يعني البنزين بتاع العربية خلص قدام ايه؟ قدام البنزينة. يا لطيف يا رب، يا لطف يا رب. يعني الام صحت من النوم مجعوزة بتجري، ولا فين؟ جابته من على حبل الغسيل، لطف ظاهر. جابته من على انبوبة البوتاجاز، لطف ظاهر. عدت 35 سنة مش هتتجوز، لطف بيها وجوزها. سقط 3 مرات واخر امتحان وإلا هيترفض، ربنا لطف بيه ونجحه. يبقى ده اللطف الظاهر. امال اللطف الخفي؟ لا، ده اللطف الخفي ده قصة بقى. اللطف الخفي قالك ان الابتلاء يحصل ولكن ينزل على قلبك اطمئنان رهيب رهيب. العكس بقى، واحد من الناس كان في القاهرة، يعني ربنا يتوب علينا وعليه، الراجل ده ابنه عين فجاب له دواء ومش عارف، الولد مات الحمد لله. الواد التاني عيش، جاب له دواء ورحلة علاج، الواد التاني مات. الواد التالت عيش، جاب له دواء ودكاترة، الواد التالت مات. الواد مات، مسك ازايز الدواء يرميها في السماء لفوق ويكلم ربنا ويقول له انت بتتحداني ليه؟ انت عايز مني ايه؟ ربنا يحفظ. نزل الابتلاء ما نزلش اللطف. النبي بقى بناته كلهم يموتوا وولاده كلهم يموتوا وعنده 62 سنة يجيله طفل ولد بعد ما يمشي على رجليه معاه يموت، يقول ولا نقول الا ما يرضي ربنا انا لله وانا اليه راجعون. اللطف. ابن تيميه لما حبسوه في سجن القلعه قال لهم لو اعطيتهم ملء القلعه ذهبا ما كفاتهم. يا راجل ده انت في حبس انفرادي، لطف، لطف من الله سبحانه وتعالى. الثلاثه اللي اتقفل عليهم الصخره المفروض دول كانوا يعني خلاص خلاص، دول كانوا يعني في 70 حاجه يموتوا بيها اصلا. انه لن ينجيكم الا الله فتوجهوا الى الله. جابوا الروح المعنويه دي منين؟ وكل واحد يرفع ايده ويتوسل. لطف، ده اللطف الخفي بقى. طالب العلم وهو مسافر وحط رجليه في نهر الاردن وقال انا لا نجد لذه لو يعلمها ابناء الملوك لجلدون عليها بالسيف. لذه مين يا عم؟ ده انت جعان ومشرد ومغرب ومعكش فلوس ومش لاقي تاكل. لطف، انك تبقى سعيد في اللي انت فيه، ان يبقى الدنيا كلها مستغربة انت ازاي كده. ده اللطف الخفي. كم مرة لطف بيك سبحانه وتعالى، كم مرة غير الطاف الله بقى في حياتك. ده انا كنت رايح والله العظيم رايح اتشكل معاه، شفت بنته عجبتني قمت متجوزها. ده انا كنت رايح عمره والله قابلت واحد قال لي هجع عندي عقد عمل لك اشتغلت. ده انا كنت بترش علي مية ونزل اتخلق معاه بصت لها تثبت بسم الله ما شاء الله. ابوكي فين عشان اتقدم لك واتجوزتها؟ الالطاف بقى الطاف الله سبحانه وتعالى. لطف ربنا بيك في حياتك لا يحصى ولا يعد. انا اللي انا بقوله لكم ده يا جماعه كله هدفه ان احنا نستكشف اننا غرقى في بحر لطف الله، ان يد اللطيف تعمل في حياتك وانت لا تدري وانت قاعد ربنا ما عملنيش. ورب يا راجل يا ظالم التقيل، ده انت غرقان في لطفه، ده انت غرقان يا راجل في لطف الله سبحانه وتعالى. حرام عليك ما انتش حاسس بلطف الله. ده لطف في الدنيا غير لطف في الاخرة بقى، لطف ربنا يوم القيامة. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، يعني كان هيقع من الصراط ربنا لطف بيه وكمل. عشان كده لطف ربنا في القبر. فاكرين لما كلمتكم عن اسم الله الودود وقلت لكم ربنا بيودك حتى في القبر؟ ها وربنا بيوصل لك عطاءات الود في اي مكان، قبر، قيامه، اي مكان ربنا بيوصل لك الود بتاعه. ايه الفرق بين اللطف والود؟ الود ان ربنا يديك حاجه حلوه، اللطف ان ربنا ينجيك من كوارث. ده كفايه بس دخلت الملكين عليك، ده كفايه ساعه ما الارض الكره الارضيه بتضم عليك، ده كفايه بس ساعه ما تيجي تتحاسب. عشان كده لطف الله بيك ان يلطف بيك ساعه حساب الملكين، ان يلطف بقلبك ونفسيتك وينزل اللطف الخفي والظاهر بتاعه ساعه ضمه القبر، ان يلطف بيك لطف ربنا في الجنه. طبعا الجنه كلها لطف يا جماعه، ولكن في حاجات فيها لطف واضحه. ربنا يقول لك فواكه وهم ايه في مسابقه سوره الصفات اللي بنشرحها لكم يوم الاحد المغرب، فواكه وهم ايه مكرمون. مرة كنت بصلي المغرب في السلاب في رمضان، كنا في جولة حاجة زي كده بقى ومروحين بقى، عايز اروح بقى اركب بسرعة بقى ايه واروح البيت عشان اكل وافطر وكده. فلقيت واحد بقى من سكان الابراج بقى لا كنت انا لسه متخرج من الكلية، كان ده من سنين طويلة يعني لسه متخرج، كنت في سنة امتياز، لازم تفطر معايا ولازم يا عم الله يكرمك يا عم والله العظيم احنا اكل بيتنا حلو قوي، لازم تطلع ولا يوم. طب اعمل له ايه ده بقى؟ خلاص امر لله. طلعني بقى قعدني بقى في الصالون الفاخر جدا جدا جدا، وطبعا بقى بيني وبين الاوض اللي بيدخلها من جوه حاجه يعني ايه حاجه تانية شويه. ولقيته جاي لي بعد شويه جايب لي طبق فيه ربع فرخه وحته مكرونه. قال لي بص بقى معلش انا مش هقدر اكل غير مع مراتي، قال لا فانت كل بقى وايه والسلام عليكم. طب انت طلعتني ليه؟ يعني انت مطلعني؟ انا اتكسفت جدا يا عم لما انت مش عارف تقول لمراتك انا اكل مع الضيف، مطلع الضيف ليه؟ فحسيت بقول الله فواكه وهم ايه مكرمون. الاكرام بقى ان مش ربنا يديك النعمة بس، يديها لك وانت كريم، يديها لك وانت نفسيتك مراعاة في كل حاجة، يديها لك زي اخر سورة المطففين كده، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. دول كانوا بيعذبوا المؤمنين في الدنيا، اللي بيعذبهم دخلوا سجين في سجون قاع جهنم، والمؤمنين دخلوا عليين بيشربوا من تسنيم قاعدين في منتجع تسنيم السياحي في الفردوس الاعلى. فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون، على الارائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. ايه ده حوار في اخر سورة المطففين ما بين سكان منتجع تسنيم السياحي في الفردوس الاعلى وسكان سجون قاع جهنم في سجين. ليه؟ ما هو من غير كده ما كانش يبقى لطف. ما هو عذبك وقطعك وفرقك في الدنيا وشردك، لا لازم اشوفه بقى بيحصل في ايه في الاخر. لطف ربنا في الجنة، لطف الله سبحانه وتعالى، لطف ربنا بالطيار الاسلامي، ولطف ربنا بالحركة الإسلامية، لطف ربنا في كل حاجة يا جماعة. إزاي إن كل حاجة فيها لطف من الله سبحانه وتعالى؟ يعني لطف ربنا في التغيير، إزاي تتغير؟ شفت سنتك وجعتك قبل كده؟ رحت لدكتور سنان حقنة كده شكلها مرعب وادخلها في العصب اللي بيعدي من هنا. ايه يا عم بعد كده لسه دكتور حاسس بدرسي حقنة كمان، وبعد كده كماشة كده وما تخافش عم الحج، ويقوم داخل ايه بقك عامل البتاع كده وايه ويقوم داخل ايه. شفت بقى ربنا لما بيخلع سنة لطفل، تلاقي الطفل هو بياكل كده ماما سنتي طلعت. شفت بقى لما البني ادم يخلع، ولما ربنا اللي يعمل نفس الموضوع. اهو ده اللطف، اهو ده اللطف، ده التغيير التدريجي، ده ان ربنا لما بيغير بيغير بلطف. انا عشان انقل كيس دم ربنا يحفظنا من اللي هيحصل والاجراءات والخرطوم الحديد اللي دخلوا فريقك. طب ربنا بيغير لك دمك كل ثانية 125 مليون خلية بتموت وتتجدد، انتش حاسب حاجة قد ايه لطف ربنا. لما ربنا جه حرم الخمرة الاول، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. يا جماعة في سكر وفي رزق حسن، يعني اللي بيفهم ايه يقولك يبقى الخمرة ايه مش رزق حسن. شوية خدوا بالكم فيهما اثم كبير ومنافع للناس، ده فيها وفيها. شوية خدوا بالكم لا تقربوا الصلاة وانتم سكر، لا اوعى تقرب من الصلاة بس ممكن تشرب خمرة براء. شوية انما الخمر والميسر والانصاب والازناب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. شوف بالراحة بيغير بالراحة. الشاب اللي قاعد محبط على القهوة ليه خربانة خربانة واحد مش هحقق طموح يا ابني بالراحة. انت محبط لانك عايزها بلمسة سحرية تتغير. اللي ما يرضوش يستعدوا رمضان قبلها ليه؟ هو عايز رمضان ده عصاية سحرية. كثير من الملتزمين كان فيه شاب يقول لي يا شيخ يا شيخ انا عايز قلبي يتصلح، اقول له خلاص قيام الليل وجلسة تضعت. يا شيخ انت مش فاهمني. قلت له يا ابني ما فيش حبوب سحرية تاخدها كل 8 ساعات. الشاب ده شرب مخدرات بعد كده وسرق الموبايل من واحد وراح بقى عشان يشرب مخدرات. ما هو ده نهايتها، ما لازم هينسع في الاخر. ما هو اللي مش قابل لطف ربنا في الحياة الدنيا هتبوظ منه في الاخر. مرة يعني داخل مع حد من الدعاء كده في درس، ومن فعل كذا ملعونة، ومن فعل كذا ملعونة، ومن فعل ملعون. ايه يا عم في ايه يا عم، ايه يا عم بالراحة خلق الله. واعلم يا اخي الكريم انك ما دمت دخلت من باب بيت الله من هنا فلا بد ان تحدث لك مصيبة ليمتحنك الله. والله العظيم انا سمعته اقسم بالله انا حسيت ان الناس هتاخد جزامها وتطلع تجري. يعني انا الجامع ربنا بيقول فلا نحيي انه حياة طيبة، وربنا سبحانه وتعالى بيقول لفتحنا عليهم بركات، وانت بتقول هيحصل لك مصايب بنام دخل. ايه يا عم في ايه يا عم. اللطف اللطف، في ناس عايزة تغير الناس مرة واحدة فبتقفش. لا الدنيا مش كده. اللطف انسان دايما يحب صاحب اللطيف. يا بخت من كان صاحب اللطيف. اتخذ الله صاحبة، اتخذ اللطيف صاحبة. خير بقى اللطيف بقى لو انت صاحبت اللطيف وطول الطريق بيلطف بيك. تخيل بقى لو صاحبت الرزاق وطول الطريق بيديك. تخيل بقى لو صاحبت الودود وطول الطريق بيودك. تخيل بقى لو صاحبت الاول والاخر اللي فينه كل حاجة الكل في الكل. تخيل اتخذ الله صاحبة. يعني هدف الدرس ده يا جماعة ان احنا نعرف ان اعظم حياة هي الحياة مع الله. طبعا هنتكلم عن اللطيف. فربنا بيلطف بينا. انا والله يا جماعة ما بحبش اخلي درس على مرتين، وان كان بيبقى فيها خير زي اسم الله الرزاق. يعني اللهم لك الحمد ربنا ادانا معاني في المرة التانية، اللهم لك الحمد ورزقنا يعني بفضل الله. فيعني واضح ان اسم الله اللطيف كبير، ولكن في نقط ما ينفعش. يعني غالبا هنكمل المرة الجاية في اسم الله اللطيف. وان كان يعني نفسي ان انا كنت وان كان نفسي ان انا كنت المرة الجاية كان يبقى درس تاني. انا كنت ناوي المرة الجاية هوقف السلسلة عشان حاجة معينة هقولها لكم الوقت. يعني هقولها لكم الوقت لان انا خايف عليكم والله يا جماعة. وشفت رؤية يعني من يومين كده خوفتني جدا يعني على اخواني اللي بيحضروا معانا، وحسستني ان الدعاء اللي بيدوا دروس وبيحضر فيها شباب واخوة واخوات من ويبقى نهاية الموضوع هو الدرس من غير ما يطمنوا على فكرهم، ممكن الحماس اللي بيبقى جوه الشاب ده يخرج يعني حد تاني يضحك عليه ياخده في طريق يكون في ضلال. ربنا لطف بيك وجابك مسجد من مساجد السنة، ولطف بيك وحطك وسط صحبة من صحبة السنة. اوعى تضيع نفسك، اوعى حد يضحك على دماغك، اوعى حد يدخلك جوه الدين في طريق ضلمة. ربنا لطف بيك وهداك للسنة، اوعى تضيع نفسك. اتكلم فيها دلوقتي. ولكن النقطة الاخيرة اللي نتكلم فيها ترتيب الله للصالحين. يعني نبقى قفلنا بالنقطة الجميلة دي. ترتيب اللي قد ايه ربنا بيرتب للصالحين في حياتهم، قد ايه ربنا بيرتب لهم في كل حاجة في حياتهم. هنمسك بس حاجة واحدة النهاردة. سيدنا يوسف، سيدنا يوسف اخوانا، قصة سيدنا يوسف انتوا عارفينها، لما اخواته خدوه من ابوه وذهبوا به، واول ما غابوا عن ابوه بدأ يشتموه، وبعد كده رموه بالجب بكل عنف وقسوة، وبعد كده جه ناس سيارة بدل ما يرجعوا للقبيلة اللي جنبها الجب لان يقينا هو منها، ياخدوه ويسرقوه ويقولوا عيل جميل هنبيعه بمبلغ، بعد كده يتأسر، ويوسف الكريم ابن الكريم يلاقي نفسه واقف في سوق الجواري والاماء بيتنادى عليه، مين ياخده بكام؟ لا ب1500، لا ب1200، انت خد يلا، انت اشتريته بقى بتاعك. سيدنا يوسف فجأة صدمات ورا صدمات، وبعد كده لقى امرأة العزيز يعني بتلف حواليه، ونسوة المدينة كلهم جايين عايزين يتفرجوا، اشمعنى هي لازم نتفرج احنا كمان؟ وبعد كده يلاقي مؤامرات ويتحط في سجن من سجون قدماء المصريين اللي كانت اشد من القتل، ويلاقي نفسه جوه السجن سنة ورا اتنين ورا تلاتة ورا اربعة، وبعد كده فجأة الملك يشوف رؤية، يجيله الراجل اللي كان معاه ساقي الملك في السجن يقول له الرؤية، والرؤية تبقى سبب خروج يوسف من السجن. يا شباب، ربنا غير النظام السياسي في مصر بسبب رؤية، ربنا غير حياة ناس مسجونة بسبب رؤية، ربنا قادر، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ربنا قادر، وكم لله من لطف خفي. اوعى تحسبها بالظواهر، اللطيف اللي يوصلك للقمة من طريق لا يمكن تتخيله. ازاي؟ جب، اسر، ظلم، سجن، ملك، ازاي ده يجيب ده؟ ازاي؟ مستحيل. هو ده اللطيف، انك انت مسار حياتك ماشي في اتجاه انت هتموت منه، انا كده خلاص بضيع، انا كده خلاص حياتي ماشية في اتجاه، وانت رايح للمجد برجلك وانت ما انتش عارف، وانت ما انتش عارف. امام احمد ربنا اراد انه يشهره ويبقى مذهب ليوم القيامة في الارض، ابتلى بمحنة خلق القرآن واتجلد واتسجن، اتجلد واتسجن عشان ربنا يخليه امام للدنيا يوم القيامة. تعرفش لطف ربنا بيك ازاي وبيجي منين؟ عايز اسألك سؤال، امتى بدأ الفرج عند سيدنا يوسف؟ امتى؟ لما الملك بعت له، لا لا لا لا، لما الملك قال له ائتوني بيه استخلصه لنفسي وانك اليوم لدينا مكين. ما هو لولا الملك كان شاف الرؤية ما كانش بعت له. يبقى لما الملك شاف الرؤية، ما هو لولا ساقي الملك كان سمع الرؤية من الملك وراح ليوسف، ما كانش يوسف، ما كانش الملك عارف يوسف. يبقى من اول ما ساقي، استنى بس، ما هو لولا ساقي الملك ويوسف اتسجنوا مع بعض، عمر يوسف ما كان شاف الملك ولا الملك شافه ولا حد سمع عن حد. يبقى من اول ما اتسجن بدأ الفرج. استنى، ما هو لولا فتنة امرأة العزيز ما كانش اتسجن. يبقى من اول الفتنة. استنى، ما هو لولا الاسر واتسرق من السيارة واتأثر ما كانش قابل امرأة العزيز وما كانش بقى ملك. يبقى من اول ما اتأثر. استنى، ما هو لولا اترمى في الجب ما كانش اتأثر. يبقى من اول ما اترمى من الجب، الله اكبر، ظلمات بعضها فوق بعض تخلق منها بلطف الله انوار الدنيا والاخرة. يبقى كل الحاجات اللي كانت ضده طلعت اصلا معاه بلطف الله سبحانه وتعالى، ربنا حول له كل حاجة ضده لحاجة معاه. ازاي يا اخوانا؟ عشان كده سيدنا يوسف في اخر السورة بيقول ايه؟ ان ربي ايه؟ لطيف، ان ربي لطيف، وقد احسن بي اذا اخرجني من السجن. مستحيل كنت اخرج، هو انا كنت داخل في قضية جنحة ولا في جناية؟ ده انا كنت داخل في قضية متعلقة بمرات الملك. هو انا كنت ده كان مستحيل اصلا كده. ويا سجون المصريين زي الوقت 10 سنين سجن و15 سنة سجن، زمان ما فيش، اللي بيدخل ما بيخرجش الا بمعجزة من الله. وقد احسن بي اذا خرجني من السجن، خرجني ازاي وجاء بكم من البدء؟ ازاي المصريين وافقوا ان اليهود يدخلوا مصر ويعيشوا معاهم؟ ده احنا بيننا وبين اليهود بعد. ازاي الدين الحل الواقع ده ما بيحصلش غير بالدين؟ المصريين ياخدوا الاسرائيليين ويدخلوهم ويسكنوهم ويشربوهم ويتجوزوا منهم ويعيشوا مع بعض ويخلوا واحد يهودي يبقى الحاكم. ازاي؟ الدين. الدين هو اللي بيوحد. من غير الدين ما فيش اي وحده. من غير الدين الدنيا كلها كارثيه. يبقى الدين يعني طب يعني عشان كده سيدنا يوسف في الاخر ان ربي لطيف. هو اللي حصل ده لطفك يا رب. لطفه بمين؟ بيوسف اللي وصله للملك. مش بس كده، لطفه باخواته اللي بقوا 11 نبي وبقوا فريق مع يوسف في دعوه اهل مصر. مش بس كده، لطفه بالمنطقة. كانت المنطقة كلها في مجاعة قاتلة هتبات فيها لولا الخطة اللي ربنا ألهمها ليوسف، ما كانش المنطقة انقذت. مش بس كده، لطفه بكل العصاة، الستات المتبرجات الفاسدات تابوا، امرأة العزيز تابت، الحاكم الظالم تاب، ان كله تاب. ربنا لطف بالكل. صورة لطف الله بالجميع، لطف الله بالجميع. ان ربي لطيف. غير بقى لطف ربنا بيوسف من الكوارث، الطاف الله اللي بيسموه ملطفة الله للعبد. ربنا بيقولك انا موجود. الطاف الله، مين اللي بعت له شاهد شاهد من اهلها؟ ده من غيره كان اتذبح. اللي جاب الطب الشرعي اثبت للملك ان مراته هي اللي وحشة. مين اللي بعتوله؟ مين اللي قوله قلبه وخلاه يقف في قضية زي دي ويصمم يتصدر لغلام عبد ملوش حدش عارف ده جاي منين؟ مين اللي وقفوله؟ مين اللي نصره بيه؟ مين اللي اظهر براءته بيه؟ مين اللي دخله ساق الملك معاه؟ ساق الملك فيه 7000 زنزانة، وش معنى ساق الملك ومع يوسف ازاي؟ وده ماله بده اصلا؟ وقضية ده مالها بقضية ده اصلا؟ ويدخله مين اللي خلى الملك يشوف الرؤية؟ ما كل ده الطاف الله. لولا ده، غير لطف ربنا بيه في كل أزمة. في كل أزمة كان لازم يوصل له رسالة يقول له أنا معاك. إخواته يرموا في الجب، أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا، يترمى في الجب يلاقي جبريل مستنيه. في يوم من الأيام أتعرفهم إنهم ظلموك قد إيه. ها يجي امرأة العزيز تتبلى عليه، شاهد شاهد من أهلها. السيارة ياخدوه، ها يحصل لهم آيات في الآخر يبقوا بزمن بخص. يجوا النسوة عايزين يفتنوه، ثم بدلهم من بعد ما رأوا الآيات، ربنا يوريهم آيات يصرفهم عنه سبحانه وتعالى. كل لحظة وكل أزمة كان ربنا بيقول له أنا معاك، أنا لطفي معاك، أنا مش هسيبك، أنا مش هتخلى عنك. ربنا غير مصر برؤية. يا ده الدنيا عند ربنا سهلة أوي، ده الموضوع عند ربنا سهلة يا جماعة. ما انتش عارف ربنا بيرتب للصالحين ازاي. ربنا بيرتب للصالحين معاد صحيانهم ونومهم. ربنا بيرتب للصالحين هياكلوا ايه النهاردة. ربنا بيرتب للصالحين، والله العظيم ربنا يرتب للصالحين ادق ادق ادق تفاصيل حياتهم فوق ما يتخيل انسان. خلونا نمشي في طريق الدعوة عشان يرتب لنا، خلونا نمشي في طريقه عشان ربنا يرتب لنا، عشان ربنا يتولانا، عشان ربنا يفرجها علينا سبحانه وتعالى، عشان اللطيف يلطف بينا ويرفق بينا ويفرجها علينا سبحانه وتعالى. في بلد من بلاد الظلم، في عهد من العهود يعني، في دولة من الدول، فواحد يعني مسجون ظلم، وسبحان الله قعد سنة ونص كل ما يروح للقاضي الظالم يجدد حبسه، يجدد حبسه، يجدد حبسه. بعد سنة ونص بيتعرض على القاضي، فعارف بقى يجدد حبسه. القاضي حصل له أزمة، مشي جابوا واحد تاني راجل نزيه، قال طبعا يخلى سبيله فورا. هو ده مع انتم عنين ليه اصلا يخلى سبيله؟ فعلى طول طبعا يعني ايه يعني اتقدم بقى ايه، لا في استئناف عشان يتحبس تاني، استئناف مقدم ضده عشان يتحبس تاني. والقاضي المرة دي بقى قال لهم انتوا هتودوني ليه اصلا؟ سيبوني محبوس وخلاص. قاضي يعني هيعملها ضد، هيعملها ضد. القاضي بصله شزر وبقرف وخلاص وقرفان منه، وهوريك الوقت اخبطك الحكم المحترم. هو ايه القضية؟ استئناف؟ يرفض الاستئناف. يا عم مش هو اللي مقدم الاستئناف، ده الاستئناف متقدم ضده. يرفض الاستئناف يعني يخلى سبيله وخرج. بقدرة الله وبلطف الله سبحانه وتعالى، قدرة الله على الفرج، قدرة الله انه يفرج عليك. ان شاء الله باذن الله هنكمل المرة الجاية. اسم الله اللطيف. يعني عشان كده نبدأ ناخد التوصيات مع بعض. خليك لطيف، ربنا ممكن يرتب لك في كل حاجة. ثق في، امن باللطيف، امن ان الفرج جاي، امن ان الرزق جاي، امن ان ربنا ممكن يوصلك لقمة طموحاتك والقمة لا تتخيلها بلطفه وبترتيبه، بس ادفع ثمن ان ربنا يرتب لك. سيدنا يوسف اشتغل في الدعوة جوه السجن عشان كده ربنا رتب له. سيدنا يوسف لما امرأة العزيز اتهمته في شرفه قال كلمتين هي راودتني. لما ربنا اتهم في وحدانيته صفحتين بيتكلم عن ربنا في سورة يوسف ويدافع عن وحدانيته. اللي بيحب ربنا حب ربنا، اعبد ربنا، احسن الظن بربنا، ادعو الى الله، انضم لجنود الله، ربنا يرتب لك، ربنا يرتب لك سبحانه وتعالى. ادع اللطيف اللي يقولك اللهم اني لا اسألك رد القضاء ولكني اسألك اللطف في غار. لا اسألك رد القضاء ليه يا ربنا سبحانه وتعالى؟ اللهم اصرف عنا الشر كله زي ما النبي عصام كان بيقول، واعوذ بك من الشر كله. بل بعض العلماء كان يقول اللهم ان كنت قد كتبتني في ديوان الاشقياء فامحني واكتبني في ديوان السعداء. ها يعني واجعل كل ده دعاء النبي عليه السلام، واجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اطلب اللطف من الله سبحانه وتعالى. ليه لا اسألك رد القضاء؟ ده هو من معاني اللطف اصلا ان ربنا يغيثك من المصائب ومن المشاكل. ده من معاني اللطف العظيمة زي ما قلنا، زي ما في ساعة الحادثة الطف يا رب، يعني ابعد عني المشكلة دي يا رب، حول لي النار برد وسلام يا رب، رتب لي يا رب، ارفق بي يا رب، اهدي لي نفسيتي يا رب، خرج لي من الشر خير، خرج لي من المحنة منحة يا رب. خليك لطيف، خليك لطيف وانت شغال في الدعوة الى الله، خليك لطيف، بلاش كشكشها عنه ما تعرضهاش زي ما بيقولوا، ما تخلي هاتها ايه ها هاتها ايه هاتها رفرف مش اكصدام. بلاش نظرية هجيبه لمس اكتف من اول مرة ادعو فيها يا عم بالراحة. الناس ما بتتغيرش مرة واحدة، هو انت كنت اتغيرت مرة واحدة؟ التغيير التدريجي، اتعلموا من ربنا التغيير التدريجي، اتعلم من ربنا الرفق في التغيير، اللطف. خليك انسان لطيف، خليك انسان لطيف وانت بتغير المجتمع، مش عنف. المجتمع مش هيتغير بتفجيرات، المجتمع مش هيتغير بقهر، المجتمع هيتغير بالدعوة الى الله. لما الملك قال انا بحب يوسف ربنا قال وكذلك مكننا ليوسف. لما القلوب تتفتح ربنا هيغير الواقع. طريقنا طريق دعوة الى الله، لا طريق عنف ولا طريق اصطدامات ولا طريق، طريقنا طريق دعوة الى الله. نموت عشان الدعوة، نحصل لنا اي حاجة عشان الدعوة، نضحي عشان الدعوة زي ما الانبياء ضحوا عشان الدعوة. طريقنا طريق دعوة الى الله سبحانه وتعالى. خليك لطيف، خليك لطيف مع مراتك، خليك لطيف مع اولادك، خليك لطيف في اخلاقك، خليك هين لين سهل قريب، خليك لطيف مع نفسك. بلاش يا عم الشدة والاستعجال بتوعك دول، ربنا بيغير بالتدريج بسنته وحكمته وقادر يغير مرة واحدة عشان يعلمك انك كمان تغير بالتدريج. اخ يا شيخ انا عايز الايمان يجي، ما هيجي لما تقعد جلسات الضحى، هيجي لما تقعد لك سنتين تقوم ليل، هيجي لما تقعد لك ثلاث سنين رمضان ولا رمضان ولا رمضان تعتكف، هيجي لما تقعد لك اربع سنين تحفظ قرآن. هي لا مفيش، عايز عصايا سحرية مفيش، اخبط راسك في الحيطة وبعد كده روح شوف لك سكة بقى انت حر. عايز تتغير، هو ده التغيير، التغيير التدريجي الهادي على مدى سنين، بيئة ايمان زي اللي احنا فيها دي، وتحفظ قرآن وتقعد جلسة الضحى وتقوم ليل وتعبد ربنا وتحضر دروس وتطلب علم، سنين تتغير. خليك لطيف مع نفسك، بلاش القهر، بلاش الضغط، بلاش الاعناد، بلاش الاكتئاب، انا وحش انا ضايع اصل انا قلبي فاسد فانا ربنا بيحرمني عشان فساد قلبي. ايه يا عم في ايه يا عم؟ هو ربنا دخل معك حرب؟ انا ما بقومش الليل محروم بذنوبي. ايه ليه يعني محروم بذنوبك ليه؟ ده هو ربنا يريد انك تقوم الليل عشان تتوب من ذنوبك. انت اللي لا بتاخد باسباب ولا عندك عزيمة ولا بترتب وقتك ولا بتدعي ربنا انت اللي ما بتعملش حاجة اصلا. انت اللي عايز اجيلك كده بعصاية سحرية، ما انتش قابل اللطف، ما انتش قابل انك تبقى انسان لطيف، ما انتش قابل انك تاخدها واحدة واحدة، ما انتش قابل التغيير. الشاب اللي قاعد على القهوة ويقول لك خربانة خربانة ليه؟ عايز توصل لطموحات دنيوية؟ اقبل واحدة واحدة. هو الشاب عايز فجأة الوظيفة ام 7000 جنيه تيجي وفجأة العربية تيجي وفجأة؟ مفيش حاجة فجأة تحصل، ربنا قادر، بس السنة مش كده. خليك لطيف، اقبل التغيير التدريجي، خطط لحياتك، لان اكتر صورة اتكلمت عن لطف الله صورة يوسف، هي اكتر صورة فيها تخطيط من يوسف. خطط لحياتك، التخطيط عبادة لو انت عايز ربنا سبحانه وتعالى يلطف بيك. الحاجة الاخيرة بقى اللي هقولها بإذن الله سبحانه وتعالى ونكمل المرة الجاية، لان انا شايفين الاربع ورقات دول، دي طبعا شفرات، دي عاملة زي الكود بتاع الجينات كده، يعني ده مش الكلام اللي هقوله، ده عناوين العناصر. فمن لطف ربنا ان احنا خلصنا النهاردة مثلا ايه، خلصنا تمناية كده، ان شاء الله المرة الجاية نخلص بإذن الله سبحانه وتعالى. كنت اتمنى طبعا ان احنا نخلص المرة دي، عشان المرة الجاية زي ما قلت لكم يا جماعة، الرؤية اللي انا شفتها يعني ان احيانا كده ايه، ممكن واحد يقوم جاي قاعد مثلا ورا في المسجد ويمسك ودن واحد اتشحن من الدرس بقى، ويبدأ بقى يكلمه في افكار مسممة وفي افكار تخرجه عن الطريق وطريق اهل السنة في التغيير. فانا حسيت ان ما ينفعش ان الدعاء يشحنوا الناس ويقعدوا يتكلموا عن ربنا وعن الدار الاخره وعن الجنه، وفي الاخر خرجت مشحون وانت ما انتش عارف خط سيرك. فانا قلت لازم نطمن على بعض. هو انتوا يا جماعه لما بتتشحنوا في اي درس بتحضروه لدكتور عبد الرحمن للشيخ احمد جلال، بتخرجوا مشحونين وتايهين، ولا انتوا فاهمين طريقنا ايه، ولا انتوا فاهمين منهجنا ايه، ولا انتوا ما تبقوش زي الراجل اللي هو مش هي دي العماره اللي طلع 350 دور وفي الاخر طلعوا غلط. اوعى تقضي عمرك غلط، اوعى تدخل في سكك غلط، اوعى. عندنا طريق وعندنا منهج بالتغيير بالدعوة الى الله، البناء والتربية بلزوم بيئة الايمان واعمال بيئة الايمان وصحبة الايمان. عندنا طريق يا جماعة، عندنا اعمال بنعملها هي دي اللي بتوصل. فحبيت ان انا اطمن على اخواننا واخواتنا، فقلت كان المفروض المرة الجاية هقف عشان يبقى في درس اسمه مش هي دي العمارة، او خط سيرس، او هذا طريقنا، هذا طريقنا، دي طريقتنا في التغيير. احنا ناس عندنا طريقة بس مش صوفية، عشان حد يقول لك طريقة بلاش طريقة، احنا ناس عندنا لايف ستايل يا عم. احنا ناس اهل السنة، ناس عندهم طريقة في التغيير، طريقة ازاي اتغير، ازاي اتعلم الدعوة، ازاي اتربى، ازاي اصلح قلبي، ازاي نغير المجتمع، ازاي الامة تنصلح، كل دي طريقة معروفة. النبي عليه الصلاة والسلام وكل الانبياء عملوها واصحابهم عملوها والسلف عملوها. انتوا بقى عارفين الطريقة دي ولا لا؟ فكنت ناوي ان المرة الجاية يبقى حوار مفتوح، حوار مفتوح حوالين خط السير. ايه مشاكلكم؟ ايه مشاكلكم في الطريق؟ ايه مشاكلكم في خط السير؟ اللي تايه مننا تايه ليه؟ وحاسس بايه؟ انتوا عارفين هنخرج من الدرس نعمل ايه ولا لا؟ عارفين ان طريقنا العبادة، طريقنا بيئة الايمان، طريقنا الدعوة الى الله، ليس طريقنا الاصطدام والعنف، ليس طريقنا، احنا لينا طريق ماشيين عليه، طريقنا الالتفاف حوالين العلماء، طريقنا العبادة واوراد العبادة ومواسم العبادة، طريقنا ان احنا نقول كلمة الحق للامة في كل وقت، طريقنا ان احنا نقف مع الدين ساعة النوازل، طريقنا. عندنا طريق حبيت ان انا اشيك عليه، ولكن بناء على كده بقى يبقى المرة الجاية ان شاء الله باذن الله يبقى المرة الثانية والاخيرة باسم الله اللطيف ان شاء الله، والمرة اللي بعدها مش هي دي العبارة باذن الله سبحانه وتعالى. اللهم الطف بنا يا لطيف، اللهم لطفك، اللهم لطفك، اللهم رتب لنا حياتنا، اللهم اصلح لنا امورنا، اللهم اهد نفسياتنا، اللهم زكي لنا نفوسنا، اللهم اصلح قلوبنا، اللهم انزل لطفك علينا ليلا ونهارا، اللهم انزل علينا لطفك ظاهرا وباطنا، اللهم الطف بنا، اللهم لطفك يا لطيف يا لطيف يا لطيف، اللهم لطفك يا رب، اللهم اجعلها بردا وسلاما، اللهم اجعل طريق الدعوة علينا بردا وسلاما، اللهم اجعل طريق التربية واصلاح القلوب علينا بردا وسلاما، اللهم اجعل طريق طلب العلم علينا بردا وسلاما، اللهم اجعل صحبتنا واجتماعنا عليك بردا وسلاما. يا رب ارادها اهل الباطل جمرا نقبض عليه، فاجعلها لنا بردا وسلاما. اللهم الطف بنا، اللهم حقق مما يرضيك امالنا، اللهم دبر لنا، اللهم رتب لنا، اللهم ارفق بنا، اللهم فرج ما نحن فيه من كرب وهم وغم، اللهم اكشف عنا البلاء، اللهم اكشف عنا الهم والغم، اللهم الطف بنا يا لطيف، الطف بقلوبنا، الطف بنفسياتنا، الطف بنا في كل احوالنا، اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، اللهم اجعل لنا ودا يا ودود، اللهم اعطنا الخير كله واصرف عنا الشر كله يا اول ويا اخر. اللهم ارشدنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ايدنا بروح منك، اللهم استخرج منا ما يرضيك عنا، اللهم قو في رضاك عزمنا. رب زدنا علما، رب زدنا فهما، رب زدنا عزما، رب زدنا ايمانا ويقينا. اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا في إقامة بيئة الإيمان، اللهم استعملنا في إقامة بيئة الإيمان، اللهم استعملنا في الدعوة إليك، اللهم استعملنا في إرشاد الخلق إليك، اللهم استعملنا يا ربنا في كل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.